احنا في بيت مين دلوقتي؟ بيت عمر بن الخطاب امير المؤمنين حاكم البلاد اللي اتفتحت اللي انتوا عارفينها، هكلمكم عليها دلوقتي. بس هقول لكم الاول جاب له ايه على الاكل في الوليمه العظيمه التي اقامها عمر بن الخطاب لرسول عمرو بن العاص الذي يبشره بفتح مصر. قال: يا جاريه هل من طعام؟ فاتت بخبز وزيت. بس احنا في سنة 22 هجرية قبل وفاة عمر بن الخطاب بسنة، احنا بعد ما فتحنا الشام وفتحنا العراق وفتحنا فارس ومعنا الجزيرة العربية كلها باليمن بعمان وفتحنا مصر، واللي في بيته خبز وزيت. حتى الزيت مش بياخدوه عشان الطعم، عشان يلين الخبز شوية فاعرف ابلعه، لان هو بيبقى ناشف قوي غير مستساغ، فبيحط الخبز في الزيت وياكله. ده الغداء، ده الطعام، دي الوليمة المقدمة لمعاوية ابن حديج بعد هذا العمل العظيم والسفر الطويل. فقال: كل. ما استغربش عمر بن الخطاب، ما قالش فيش حاجة تانية، ما فيش حتة لحمة كده ولا فرخة ولا ما فيش. نقول الناس يعني الناس اللي ظروفها صعبة تصبر، في ناس أشراف قوي وعظماء قوي ما كانوش بيأكلوا، كانوش بيلاقوا حتى على لغة أهل مصر الفول والطعمية، يعني الحاجات البسيطة خالص مش لاقي أصلا. الكلام ده الكلام ده رفاهية عنده، هو أخره خبز وزيت. فقال له: كل. فأكلت على حياء، يعني مش عارف هو محرج من عمر بن الخطاب، معاوية بن حديج محرج من عمر، ولا مش عاجبه الخبز والزيت، جعان يا عيني مسكين بقاله شهر جاي في الطريق في الصحراء لحد ما وصل المدينة، وفي الآخر أول أكلة يأكلها في المدينة خبز وزيت. فأكلت على حياء، يعني أكلت بس ما أكلتش كتير قوي. فعمر استغرب بيقول له: كل، فإن المسافر يحب الطعام. ما هو أنا مش لاقي أكل. كل إيه بس؟ بيقول له: كل، أنا عارف إنك جعان، أنت جاي من آخر الدنيا مسكين، لازم تتقوت شوية تاكل، فكل خبز كل خبز وزيت. كل، فإن المسافر يحب الطعام، فلو كنت آكلا لأكلت معك. انا مش اكل، ما اعرفش بقى هو كان صايم ولا كان لسه واكل ولا ايه. انا مش عايز اكل، فلو انا كنت اكلت معك وده اللي عندنا لاكلت معك. فاصبت على حياء، بيقول رجعت تاني اكلت كده حته برضو. فعمر لاحظ، قال: يا جاريه هل من تمر؟ جايز الخبز والزيت يعني ده ناشف قوي عليه، طب في تمر؟ فاتت بتمر في طبق، ده بقى تمرتين ثلاثة كده برضو جايبين. فقال: كل. فأكلت على حياء، برضو كل إيه حاجة كده بسيطة. إحنا يا أخوانا بنتكلم على راجل دلوقتي، اسمع الكلام ده كويس، بيحكم 15 دولة من دول عالمنا المعاصر. الكلام ده مش ده ما بقوله كده على سبيل المبالغة يعني، لا، ده رئيس 15 دولة من دول عالمنا المعاصر. تعدوا معايا، عدوا معايا: السعودية، هو دلوقتي في المدينة المنورة بيحكم السعودية واليمن وعمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق، دي كده 8، وإيران 9، أذربيجان 10، فلسطين 11، سوريا 12، الأردن 13، لبنان 14، مصر 15، ولسه هيخش على ليبيا كمان، وحتت من تركيا، من جنوب تركيا، وحتت من أرمينيا، وهيبقى شوية هندخل على ناحية السودان.